نجح في الامتحان دخل الجنة، ومن لم ينجح دخل النار، نسأل الله السلامة. وأما من بلغه رسالة صلى الله عليه وسلم بلغه القرآن ولم يؤمن به فهو من أهل النار، نسأل الله. نعم. هو مثلهم، من يكفر الكفار هو مثلهم، لا بد من تكفير الإمام بالله وتكفير من كفر به. ولهذا في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وحد الله وكفر ما أنه لله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. ويقول جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ومن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فلا بد من الإيمان بالله توحيده والإخلاص له والإيمان بإيمان المؤمنين، ولا بد من تكفير الكافرين الذين بلغته الشريعة ولم يؤمن، كاليهود والنصارى والمجوس والشيوعيين وغيرهم ممن يجد اليوم وقبل اليوم بلغته رسالة الله ولم يؤمنوا، هم من أهل النار نسأل الله العافية. كفار. نعم.